بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @karbala-tv.net، والتي سيجيب عليه سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما هي مساء هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي، لأنه الاحتقان بالماء له دليل خاص. فإذا صب دواء في جرحه، يعني مثلا كان عنده جرح في جسمه، يوجد جرح، هذا الجرح جرح عميق بحيث إذا صب الدواء في جرحه سوف يصل الدواء إلى جوفه، أو مثلا صب الدواء في عينه أو في أذنه أو في إحليله بحيث وصل الدواء إلى جوفه، في هذه الحالة لا يبطل صومه، لأن هذا كل هذه الأمور التي ذكرناها لا تسمى أكلا أو شربا، لا يصدق عليها عنوان الأكل والشرب. وكذا إذا طعن برمح أو سكين مثلا، أو أصيب مثلا بإطلاقة نارية فوصلت إلى جوفه، أيضا كذلك هذه لا تبطل الصوم، باعتبار أنه هذه لا يصدق عليها عنوان الأكل أو الشرب. يعني عفوا سيدنا، يعني قطرة العين ما تبطل؟ نعم حتى وإن وصلت إلى الجوف، يعني وضع القطرة سنذكر هاي إن شاء الله. نعم إذا تم إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، بحيث يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطرا، كما هو الحال مثلا لو مثلا أخذ الغذاء مثلا بنحو الاستنشاق عن طريق الأنف، فهذا يعتبر من المفطرات. أما بالنسبة لإدخال الدواء بالعبرة، إذا شخص مثلا هو صائب في نهار شهر رمضان، يروح مثلا للطبيب يزرق أبرة، هاي الأبرة بالوريد أو بالعضلة، لا فرق أن تكون في الوريد أو في العضلة أو في أي موضع من جسم الإنسان، لا تعتبر يعني لا يعتبر زرق الأبرة لا يعتبر من المفطرات، سواء كان في الوريد أم كان في العضلة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى وضع المغذي، إذا مريض مثلا ادهورت حالته الصحية نقلوه للمستشفى خلوه له مغذي، هذا المغذي عبارة عن أملاح تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الوريد، هل يعتبر هذا من المفطرات؟ لا يعتبر هذا من المفطرات، إذن المغذي لا يعتبر من المفطرات، كما هو الحال بالنسبة إلى الأبرة كما ذكرنا. وكذا أيضا تقطير الدواء في العين أو الأذن، إذا مثلا شخص مصاب التهاب مثلا عنده بإذنه، أو مثلا عينه بيها مثلا قد مرض معين، خلى قطرة في العين أو قطرة خلى قطرة في الأذن، هذه لا تضر بالصوم، يعني وضع القطرة في الأذن أو في العين لا تضر بالصوم حتى وإن وصل اللون والطعم إلى الحلق، يعني عندما وضع القطرة مثلا في الأذن حس بطعم الدواء في حلقه، الحلق هو مخرج حرف الخاء، حتى وإن حس شعره بطعم الدواء في حلقه، هذا أيضا لا يضر بالصوم. طيب يعني سيدنا، مسألة البخاخ، كثير من الصائمين يسألون عن البخاخ لمجرى التنفس أو المريء، ما حكم هذا البخاخ؟ نعم، بالنسبة للبخاخ، البخاخ عبارة عن هواء مضغوط، يعني يستعملوا بعض المصابين بأمراض معينة خاصة الأمراض الصدرية مثل الربو والحساسية، فيستعمل هذا البخاخ. هذا البخاخ إذا كان الهواء الذي يبثه هذا الجهاز يصل إلى الرئتين فلا يعتبر من المفطرات، أما إذا يصل الدواء إلى المريء فطبعا يعتبر هذا من المفطرات. يعني المريض اللي عنده ربو خلي يسأل الطبيب الاختصاص، طبيب يعني المختص بالأمراض الربو والحساسية ومثلا الأمراض الصدرية، يسأله أنه يقول له هذا البخاخ يصل إلى الـ إلى الـ إلى الرئتين، إذا يصل إلى الرئتين لا يعتبر من المفطرات، أما إذا يصل إلى المريء فبالتأكيد أنه يعتبر من المفطرات. طيب سيدنا، أحيانا بعض المرضى القلب يضعون يعني حبة تحت اللسان، ما حكم هذا الحبة للصائم مثلا؟ نعم، يعني بعض المصابين بأمراض معينة الطبيب مثلا يصف له دواء عبارة عن حبة عبارة عن مضغوطة يوضع المريض تحت اللسان فتذوب شيئا فشيئا إلى أن تدخل إلى جوف المريض، هذا طبعا يعتبر من المفطرات، يعني وضع الحبة تحت اللسان تذوب هذه الحبة ثم بعد ذلك تنزل إلى الجوف، هذا يعتبر من المفطرات. أدنى الثالث من المفطرات الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا، يعني واطئ وموطوء حيا وميتا، إذن الجماع يعتبر من المفطرات. وأيضا من المفطرات الكذب على الله تعالى، الكذب طبعا متعمدا على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو على الأئمة المعصومين أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا سماحة السيد احتاط في الثلاثة، يعني في الكذب على الله، في تعمد الكذب على الله تعالى، في تعمد الكذب على رسوله، في تعمد الكذب على الأئمة، احتاط في الثلاثة احتياطا وجوبيا، والمكلف طبعا بالاحتياطات الوجوبية وكذلك أيضا اللزومية، مخير ما بين العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، سمعت سيد يفتي بعدم الإلحاق كفتوى، ولكن احتاط احتياطا استحبابيا بإلحاق تعمد الكذب على سائر الأنبياء وكذلك على سائر الأوصياء عليهم السلام، هذا احتياط استحبابي. وكذلك الأحوط استحبابا إلحاق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، أيضا الكذب على فاطمة الزهراء الأحوط الأولى أنه يلحق بالكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على الأئمة، فيكون على الأحوط وجوبا مبطل للصوم، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر ديني أو دنيوي، سواء مثلا الشخص الصائم كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة بأمر ديني، قال الله سبحانه وتعالى مثلا كذا كذبا في أمر ديني مثلا أو في أمر دنيوي، مثلا شخص يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام في الساعة الفلانية مثلا أو يأكل بالطريقة كذا مثلا بطريقة معينة، وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي ما كان ينام في هذه الساعة ولا كان مثلا يأكل بهذه الطريقة أو هذا النوع من الطعام، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر دنيوي، حتى وإن كان الكذب في على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة، حتى وإن كان في أمر دنيوي فكذلك أيضا مبطل للصوم على الأحوط وجوبا. يعني سيدنا إذا كان عامد بالكذب أم كان جاهل بالنقل، هو جاهل في نقل رواية كان فيها كذب. نعم، إذا الكلام أنه لو تعمد الكذب على رسول على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله أو على الأئمة، وإذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، إذا كان الشخص الصائم قاصد للصدق ما كان قاصد أنه يكذب على النبي مثلا أو يكذب على الأئمة، كان قاصد للصدق لكن تبين أنه مثلا الكلام اللي ذكرت تبين أنه كان كذب، هذا لا يضر بصحة الصوم. وإن قصد الكذب فبان صدقا كان من قصد المفطر، إذا كان هذا الشخص قاصد للكذب الصائم في نهار شهر رمضان قصد من؟ قصد الكذب، قصد أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وآله أو على الأئمة، لكن تبين الكلام اللي ذكره ما كان كذب وإنما كان صدق شو يعتبر هذا؟ يعتبر هذا من قصد المفطر. لماذا؟ لأن هذا الشخص نوى المفطر، وكما قلنا أنه الشخص إذا نوى المفطر حتى وإن لم يتناول المفطر، ما طول هو نوى المفطر حتى وإن لم يتناول المفطر فهو قد أفطر. أحسنت. مشاهدنا الكرام، بعد هذه الجملة من المسألة الخاصة في أحكام الصيام نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية والتي سيجيب على أسئلتها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. طبعا سيدنا كما اعتادت عدسة برنامج منهج الصالحين أن تتجول مع الناس وتستقرق آراء الناس وأسئلتهم الفقهية، فلنشاهد هذه الأسئلة معا. في حالة السفر إلى محافظات، أنا سائق عندي سيارة، فمن أسافر يعني مو دائما يعني مو كثير السفر، يعني تجيني مثلا فد كرو بالشهر أو بالأسبوعين، في حالة السفر يعني تنحس بصيام يوم كامل يعني أو أقضيه؟ عندنا سؤال مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بعض الفتيات العراقيات يتحلن بالزي الإيراني، فهل الزي الإيراني مبرئ للذمة؟ إذا كان مبرئ للذمة في إيران، فتياتنا هل لهن حق يتحلن بالزي الإيراني؟ السلام عليكم سيدنا. عندي سؤال بلازحم عليك سيدنا، بالنسبة لزوجتي خالي، هل تلبس عباية من عنده أم لا؟ أريد أعرف هذا الجواب من عنده. وسيدنا عندنا سؤال آخر، إذا أنا بوقت رمضان كنت نايم وقعدت سحرت، وورا السحور يعني ويا الصلاة دي أذن حسيت نفسي يعني قعدت مجنب. أحب أسأل سؤال عن شهر رمضان، طبعا الصيام شهر رمضان، والمضمضة أثناء الصيام هل هي مفطرة أم لا؟ ما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟ طبعا سيدنا بعد ما شاهدنا الأسئلة نبدأ بسؤال الأخ سلام جميل، يقول أنا أعمل سائق سيارة، في حالة السفر فهل في هذا الحالة أفطر أم أصوم؟ نعم، من يتخذ العمل السفري مهنة له كالسائق فإنه يتم في صلاته، وإن لم يكثر السفر خارجا إذا حصلت منه الكثرة التقديرية. يعني السائق بالنسبة إذا حصلت عند الكثرة التقديرية، يعني مثلا فد 8 مرات مثلا 9 مرات مثلا يسافر، حتى وإن لم تحصل منه الكثرة الفعلية إذا حصلت منه الكثرة التقديرية هذا يكفي، مو مثل كثير السفر. كثير السفر لابد أن تحصل عنده الكثرة الفعلية، والكثرة الفعلية تتحقق أنه يسافر هذا الشخص 10 أيام في الشهر على الأقل، ويستمر على هذا النحو لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين، تحصل عنده الكثرة الفعلية. أما بالنسبة للسائق لا، الكثرة التقديرية إذا حصلت عنده فإنه يتم في صلاته، وكذلك أيضا يصوم، بس بشرط أنه هذا السائق يستمر على مزاولة هذه المهنة فترة بعد فترة، مرة بعد مرة يكرر يعني عملية السفر، على نحو أن لا تكون له فترة بحيث خلال هالفترة هاي مثلا فد 3 أشهر أو 4 ما يصدق عليه عنوان السائق. طيب سيدنا، أحيانا السائق يكون يعني العمل مات دون المسافة، وتحدث له مثل أجرة يعني على بقدر المسافة، مثلا يعني شخص يعمل تاكسي في داخل المدينة، في أغلب الأحيان هو يعمل في المسافات القصيرة، في بعض الأحيان تأتيه يعني تأتيه أجرة خارج المدينة قد يصل إلى تجاوز المسافة الشرعية، في هذه الحالة الصيام يعني يكون عليه أم إفطار؟ نعم، إذا عمل السائق اختص فيما دون المسافة، يعني المسافة هي 22 كيلومتر، إذا اختص عمل دون المسافة يسافر مثلا 5 كيلوات 10 كيلوات 15 كيلو 20 كيلو، فعمل مختص دون المسافة ما يصل إلى المسافة 22. بالنسبة لهذا الشخص إذا سافر اتفاقا، يعني صادف أنه جتك مثلا كروة أو أجرة جتها البغداد أو للنجف مثلا، حتى وإن كان بعمله يعني جتها أجرة أنه بسيارته يطلع بسيارته، أي في هذه الحالة طبعا عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار ويجب عليه القصر قصر الصلاة. الشخص هذا إذا كان مثلا يشتغل، نفترض أنه السائق يشتغل ما بين كربلاء وما بين النجف اللي هي طبعا تعتبر مسافة، ف هذا الشخص طبعا في المسافة ما بين كربلاء وما بين النجف هذا يتم صلاته تمام، وكذلك أيضا يصوم، وكذلك أيضا لو اجت أجرة اجت كروة مثلا، أنه هو كما قلنا عمل مختص ما بين كربلاء والنجف، اجت مثلا كروة أنه يطلع البغداد مثلا، مثلا يطلع الكاظمية، هذا الشخص أيضا كذلك يتم في صلاته، وكذلك أيضا يصوم، يعني ما طول هو يشتغل مسافة، فما يشترط أنه فقط في هذه المسافة ما بين كربلاء والنجف، لا، أينما ذهب بسيارته مثلا راح للديوانية مثلا، أو راح مثلا للعمارة، أو راح للبصرة في سيارته مثلا جت أجرة وذهب إلى هذه المحافظات كذلك أيضا يتيم. طيب سيدنا، سؤال آخر حسب ما شاهدناه من الأخ كريم خضير عباس، وهو مشرف تربوي من أهالي الديوانية، طبعا سلامنا ودعانا في هذا الشهر الكريم لجميع أهلنا في محافظة الديوانية. يقول بعض الأخوات المسلمات من الجنسيات الغير عراقية يرتدن ملابس قد يعني تثير فتنة الرجل، وهذه الملابس هل يجوز ارتداءها في العراق؟ يشترط فيما تتستر به المرأة عن الرجال، طبعا الرجال غير المحارم، هناك جملة شروط في اللباس. الشرط الأول أنه هذا اللباس يكون ساتر لبشرة المرأة وكذلك شعر المرأة، يعني يغطي جميع بشرة المرأة وجميع شعر المرأة ما عدا المستثنى وهو الوجه والكفان، فيجب عليها أن تستر جميع البشرة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى الشعر كما قلنا. الثاني أن لا يبرز مفاتن المرأة اللباس، يعني مو تلبس ملابس بحيث هذه الملابس مثلا ضيقة بنحو أنه تبرز مفاتن جسم المرأة أمام الأجانب، هذا بالنسبة للشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون هذا اللباس الذي ترتديه المرأة على نحو يكون تشبها بالرجل، يعني تلبس ملابس الرجال تتشبه في الرجال بملابسهم، مثلا الرجل يلبس على سبيل المثال بنطلون مثلا، هي تلبس يعني بنطلون تتشبه بالرجل، هذا على الأحوط وجوبا. كذلك أيضا يشترط في اللباس أن لا يكون من ملابس الزينة عرفا، إذا العرف يعتبر الملابس اللي تلبسها مثلا بعض النساء، يعتبر بعض الملابس اللي تلبسها النساء يعتبرها من الزينة عرفا، فأيضا لا يجوز كذلك. إذا توفرت هذه الشروط في اللباس فيجوز لبسه. سيدنا، من الأسئلة التي شاهدناها سؤال يقول بالنسبة إلى زوجتي هل يجب عليها لبس الحجاب أمام خالي؟ بالنسبة للخال، خال الزوج ليس من المحارم، يعني حال مثلا أخ الزوج ليس من المحارم، كذلك أيضا بالنسبة إلى عم الزوج مثلا، وابن عم الزوج، وابن خال الزوج، وابن عمته وإلى آخره، لا يعتبرون من المحارم، فيجب على المرأة أن تتستر أمامهم. طبعا يجوز للمرأة كما قلنا على رأي سماحة السيد أنه يجوز للمرأة إبداء الوجه والكفين فقط، ما عدا ذلك يجب عليها التستر عن جميع الأجانب بما فيهم خال الزوج كما يذكر الأخ. ويقول في سؤال، في وقت يعني في شهر رمضان كنت نائم ثم جلست من النوم في وقت الصلاة والأذان يؤذن، فما حكم هذا الصيام؟ نعم، يعني هو من المفطرات يذكرون الفقهاء تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، هذا يعتبر من المفطرات. أما إذا الشخص مثلا لم يتعمد البقاء على الجنابة، يعني بقى على الجنابة ولكن لم يتعمد البقاء على الجنابة، كما مثلا لو شخص استيقظ بعد أذان الفجر، استيقظ شعر بنفسه أنه عنده جنابة، لكن هاي الجنابة علم بأنه الجنابة حصلت قبل طلوع الفجر، فهذا الشخص صح بقى على الجنابة ولكن لم يكن متعمدا، هذا لا يبطل الصوم. الذي يبطل الصوم هو تعمد البقاء على الجنابة، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر إذا كان متعمد على ذلك. طبعا الكلام مختص برمضان وقضاء رمضان، أما إذا الشخص ما كان متعمد فبالتأكيد أنه صومه لا يعتبر باطل، سواء كان في رمضان أو كان سواء كان في رمضان وقضاء رمضان، حتى وإن تضيق وحتى وإن لم يتضيق وقت رمضان، يعني حتى وإن كان موسعا لا يبطل البقاء على الجنابة من دون عمد، لا يبطل الصوم. جيد. سؤال كان من الأخ أمير محمد علي يقول فيه المضمضة خلال الصيام هل هي مفطرة أم لا، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟ نعم، بالنسبة للمضمضة، المضمضة إذا كانت لغرض التبرد من العطش، يعني شخص يدخل الماء في فيه لغرض أنه يتبرد من العطش، إذا سبق ودخل الماء إلى جوفه فعليه القضاء فقط، ليس عليه كفارة لأنه سبق ودخل إلى الجوف، لم يتعمد إدخال الماء إلى الجوف وإنما الماء سبق، ولكن طبعا كما قلنا أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة. طيب سيدنا، إذا نسى وابتلع هذا الماء؟ نعم، إذا نسي وابتلع الماء فلا قضاء عليه، لأنه بالنسبة لمسألة النسيان، النسيان لا يبطل الصوم في أي قسم من أقسام الصوم، في رمضان، في قضاء رمضان، في أي قسم من أقسام الصوم الواجب وغير الواجب، يعني المندوب معين أو غير معين. إذا شخص نسي، شرب ماء، تغذى مثلا، أكل جامعة نسيانا، لا يبطل صومه. إذا أدخل الماء إلى فيه عبثا، عبثا أدخل الماء الصائم في مثلا نهار شهر رمضان، أدخل الماء إلى فيه وتمضمض طبعا عبثا ليس لغرض التبرد، فسبق ودخل جوفه فلا قضاء عليه، يعني هذا يختلف عن المورد الأول. المورد الأول أدخل الماء إلى فيه لغرض التبرد من العطش فسبق ودخل إلى الجوف، قلنا أنه عليه قضاء. أما إذا أدخل الماء إلى فيه عبثا وسبق ودخل الماء إلى جوفه فليس عليه شيء. يعني سيدنا، إذا أدخل الماء أو غير من المائعات الأخرى ومن ثم تعدى إلى الجوف بدون اختيار، ما حكم الصيام؟ نعم، إذا أدخل الماء إلى فمه مثلا أو إلى أنفه وكذلك بقية المائعات، مثل يعني مثلا اللبن على سبيل المثال أو الحليب مثلا، فأدخل إلى فمه، أدخل الحليب أو إلى جوفه أي مائع من المائعات، وكذلك أيضا بالنسبة إلى الماء، فسبق ودخل إلى الجوف فإنه في هذه الحالة لا يبطل صومه. يعني سيدنا عفوا، حكم المضمض شنو إذا كانت ليس للوضوء؟ يعني ذكرنا حكم المضمض أنه ليس عليه شيء. إذا كانت المضمضة مكروه، يعني إذا كانت المضمضة للصلاة الواجبة أيضا ليس عليه شيء، إذا كانت المضمضة للنافلة كذلك أيضا ليس عليه شيء، إذا كانت المضمضة أدخل الماء إلى فمه عبثا وسبق ودخل الجوف فليس عليه شيء. فقط مورد واحد عندنا هو فيه القضاء، وهو إذا أدخل الماء إلى فمه إلى فيه لغرض التبرد من العطش فسبق ودخل الجوف عليه القضاء، بقية الموارد ليس عليه القضاء. أحسنتم سماحة السيد اختين مدى في ختام هذه الحلقة، أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أشكر. كذلك مشاهدينا الكرام، أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.